السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الطارق، هذه السورة العظيمة مكية من السور العظام التي نزلت في مكة. وربنا تعالى يقول فيها: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب والسماء والطارق قسمان أقسم بهم الله سبحانه جل جلاله. يقسم بالسماء لخلقها العظيم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والسماء ذات الحبك، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فربنا جل جلاله يقسم بالسماء ويقسم بالطارق، والطارق فسره الله تعالى بقوله النجم الثاقب، نجم في السماء. هذا النجم طارق، والطارق لا يقال له طارق في الغالب إلا إذا كان يطرق ليلا، وعلى ذلك هذا النجم يظهر بالليل. وقيل له ثاقب يعني شديد اللمعان، يثقب بالليل. وقيل هو نجم يرمى به الشياطين، يثقب الشيطان إذا رمي به. والسماء والطارق، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غاب أحدكم لا يطرق أهله ليلا. يعني الناس زمان لم يكن عندهم وسائل اتصال، فإذا كان الواحد في السفر نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان غائب عن أهله مدة يأتيهم بغتة بالليل، لا، يعلمهم حتى يتأهبوا ويستعدوا لاستقباله. والآن والحمد لله وسائل الاتصال من التليفونات وما شابه ذلك، يعني حلت الإشكال. الإنسان ممكن يتصل بأقصى مكان في العالم بفضل الله سبحانه جل جلاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: وأعوذ بك من شر طارق يطرق إلا بخير يا رحمن، إلا بخير يا رحمن. والسماء والطارق، وذكرنا قبل ذلك مرارا أن ربنا الجليل في كتابه العظيم أقسم بأشياء كثيرة من مخلوقاته. أقسم بالسماء، وأقسم بالضحى، وأقسم بالليل، وأقسم بحياة الرسول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وأقسم بغير ذلك من المخلوقات. أما نحن فلا يجوز للمسلم، لا يجوز للعبد أن يقسم إلا بربه عز وجل. الله لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا يجوز الإنسان أن يحلف بالنبي أو بالنعمة أو برحمة أبيه أو بالغالي أو غير ذلك، إنما يحلف بالله كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. قال سفيان في كتاب الله تعالى: ما قال الله لنبيه، كل ما قال لنبيه وما أدراك فقد أعلمه إياه، وأما وما يدريك فلم يعلمه إياه. وهذا في الغالب، في الغالب أن ما قال الله لنبيه وما أدراك فأخبره به. وما أدراك، وما أدراك ما الطارق، فسرها النجم الثاقب. وما يدريك، لعل الساعة تكون قريبا. الساعة متى علمها لا يعلمها إلا الله عز وجل، هذا في الغالب. وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. أي ما من نفس إلا وعليها حافظ. عليها حافظ يحفظ أعمالها ويحفظ أقوالها ويحفظ سرها وعلانيتها. كل النفوس المؤمنة والكافرة، النفوس الصالحة والنفوس الطالحة، المطيعين العاصين، كلهم عليهم حافظ من الله سبحانه جل جلاله. ملك، ملائكة من الله تبارك وتعالى يحفظون أعمال العباد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فيا أيها الحبيب، إذا يقمنت أنك عليك حافظ، يحفظ أعمالك، يحفظ أقوالك، يحفظ حركاتك وسكناتك، ألا تتقي الله وتعلم أن الله مطلع عليك، فلا تفعل إلا الخير ولا تنوي إلا الخير وتصرف نفسك عن الشر صرفا، إن كل نفس لما عليها حافظ. والمؤمن خصه الله تعالى بمزية جليلة في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات كما نص السلف الصالح من الصحابة وغيرهم أن الملائكة تتعاقب على العبد المؤمن، ما من مؤمن إلا وهناك ملكان يتعاقبان عليه بالليل والنهار يحفظانه مما لم يقدره الله، يحفظانه من الإنس والجن والهوام، فإذا جاء قدر الله خلي بينه وبينه، إبا يحفظانه بأمر الله تعالى لهم، يحفظ هذه النفس الصالحة في نومه وفي يقظته، يحفظانه من الهوام والسباع وغير ذلك بفضل الله ورحمة الله وكرم الله له. إن كل نفس لما عليها حافظ، حافظ يحفظها وحافظ يحفظ أعمالها وأقوالها وسرها وعلانيتها. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. الله تعالى يلفت انتباه الإنسان حتى لا يطغى ولا يتكبر ولا يتجبر ولا ينسى أنه عبد ضعيف، وكذلك حتى يستكين لربه مولاه: انظر كيف خلقك الله من ماء مهين، وخلق أباك من تراب، خلق الله آدم من تراب، وخلق بنيه مما ذكره الله في هذه الآية، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وقال الله تعالى في آية أخرى: من ماء مهين، ماء ضعيف. الله العظيم الجبار الذي خلق الإنسان من ماء مهين، وخلق من ماء دافق، وخلق أبا البشر من تراب، ألا قادر على أن يعيد هذا الإنسان للعرض والحساب يوم القيامة؟ أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. وهذه هي الفائدة العظمى من قول ربنا تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، يتدبر يتفكر، كما قال الحافظ ابن كثير: حتى يعلم ضعف وضعف المادة التي خلق منها. خلقت يا ابن آدم ضعيفا، فكيف تتكبر على ربك؟ كيف تترك أمره؟ كيف تعصي الله سبحانه؟ كيف تبارز بالمعاصي؟ كيف تؤذي أولياءه؟ كيف لك تتخلى عن طاعة ربك مولاك وأنت لا غنى لك عن الله طرفة عين؟ لا غنى للعبد منا عن ربه طرفة عين، ولا أقل ولا أكثر، بل نحن في أمس حاجة إلى الله أعظم من حاجتنا للهواء والماء. ولذلك ربنا تعالى يذكرنا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب صلب الرجل، يعني صلبه الذي في ظهره، الذي يسميه الناس سلسلة الظهر، يخرج من بين الصلب والترائب، يعني ترائب المرأة، وترائب المرأة موضع القلادة منها، موضع القلادة التي تتقلد بها المرأة. إذا أنت أيها الإنسان خلقك الله تعالى من ماء خرج من أبيك، هذا الماء يخرج من بين صلبه، أي من بين الصلب والصلب في الظهر، وكذلك يخرج من ترائب الأم. وهذه حكم عظيمة شاء رب العزة سبحانه جل جلاله لبقاء نوع الإنسان حتى تستمر هذه الحياة. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، جماهير أهل العلم من أهل التفسير قالوا إنه أي أن الله تعالى على رجعه، أي على رجع هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى من ماء دافق، قادر أن يرجعه الله يوم القيامة ولا يعجزه ذلك. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثله؟ بلى، سبحانه جل جلاله. وهذا القول الأول والذي عليه جماهير أهل التفسير أن الله تعالى قادر أن يعيد الإنسان مرة ثانية ويرجعه بعد الموت، يبعثه للحساب بين يدي الله سبحانه جل جلاله. وهناك قول ثاني ألا هو إنه على رجعه، أي على رجع الماء الدافق، يرجعه رب العزة سبحانه جل جلاله في صلب الرجل وإلى ترائب المرأة. ربنا قادر، لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده، ولكن القول الأول هو الذي عليه جماهير أهل التفسير، والله أعلم. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. وهذه الآية تؤيد والله أعلم قول أهل العلم الذين قالوا بأن المراد رجع الإنسان، أن الله يرجعه بعد موته، يحييه ويبعثه للعرض والنشور بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله. إنه على رجعه لقادر، يعني ليس هذا الآن، إنما هو متى؟ يوم تبلى السرائر. نسأل الله أن يلطف بنا وإياكم. يوم تبلى السرائر، تبلى يعني تختبر، السرائر يعني ما أسره الإنسان ولم يعلنه أمام الناس، يوم القيامة يظهر ويطلع عليه ويكون ظاهرا باديا. فيا حسرة من أسر سريرة سيئة، ويا سعادة من أسر سريرة حسنة. يوم تبلى السرائر، فالعبد يجب عليه أن ينوي الخير لا ينوي الشر، فإن العبد إذا نوى الخير سريرة أسرها في قلبه. العبد إن نوى سريرة خير جزي بها، وإن عزم على سريرة شر جزي بها أيضا، هذا غير الهم أو غير الخاطر، عفوا غير الخاطر وحديث النفس. إن الله عفى لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هناك خاطر يخطر على النفس، وهناك حديث للنفس، وهناك هم، وهناك عزم. فأما حديث النفس والخاطر فهذا العبد لا يؤاخذ به، وأما العزم والهم لا شك أنه يكتب في الحسنات ويكتب أيضا في السيئات. فيا أيها الحبيب، كان السلف يوصوا أبناءهم، كان الإمام أحمد يقول لابن: يا بني انوي الخير فإنك بخير ما نويت الخير. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، وإن هم بحسنة وعملها كتب الله له 10 حسنات، وإن هم بسيئة ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة، وإن هم بسيئة وعملها كتب الله له سيئة واحدة، سبحانه وبحمده. فلذلك ربنا تعالى يقول: يوم تبلى السرائر. كم من أناس يسرون في بطنهم حقدا وحسدا وضغينة وشرا لعباد الله المسلمين، هؤلاء يأتون يوم القيامة والعياذ بالله، ولو جاءوا بحسنات كأمثال الجبال، هذه أمراض القلوب قد تذهب بحسناتهم، نسأل الله العافية والسلامة. وآخر يأتي وقد حمل قلبا طيبا سليما محبا للخير لعباد الله، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم ويتألم لألمهم، هذا يأتي يوم القيامة ولعل عمله قليل، ولكن تعظمه هذه النية الصالحة، كما قال سلفنا الصالح: كم من عمل قليل عظمته النية، وكم من عمل كبير صغرته النية، صغرته النية. يوم تبلى السرائر، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب العرش العظيم والطف بنا يوم تبلى السرائر. قال الله: فما له من قوة ولا ناصر. ليس له قوة يتقوى بها، وليس له ناصر ينصره، ليس له من دون الله ولي ولا شفيع. من ذا الذي ينصره من دون الله؟ ومن ذا الذي يقويه؟ فما له من قوة ولا ناصر. لا حول للعبد ولا قوة إلا بالله عز وجل. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. يقول الله تعالى: والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع، الرجع يعني المطر، ويعني السحاب المحمل أو المثقل بالمطر. وقيل لها ذات الرجع لأن السماء ترجع بالمطر مرة بعد مرة، عاما بعد عام، كل عام السماء تمطر مرة، هكذا. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، ذات التشقق، تتشقق الأرض كذلك. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. كلام الله القرآن الكريم كلام عظيم، ليس ككلام البشر، هو كلام رب البشر سبحانه، كلام فصل، حكم ما بيننا، وفيه نبأ من قبلنا، وفيه إخبار من بعدنا، من أخذ به وعمل به سعد وفاز وأفلح، ومن تركه خلف ظهره شقيا وتعس. نسأل الله العافية والسلامة. هو حبل الله المتين، من عمل به أجر، ومن أقبل عليه سعد في الدنيا والآخرة. وصدق ابن عباس لما قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أقبلوا على القرآن علما وعملا ودعوة إليه وصبرا عليه يا رب العالمين، واجعلنا ممن سعدوا في الدنيا والآخرة في هذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. القرآن ليس هزل، لذلك لا يجوز أبدا لعبد من العباد أن يهزل بالقرآن. بعض الناس ممكن يأتي ببعض آيات من كتاب الله ويمزح بها، حرام قولا واحدا، كأن يقول خذها ولا تخف، أو يعطي إنسان الكتاب مثلا يقول خذ الكتاب بقوة، لا يجوز، لا يجوز هذا، هذا كلام الله ينزه عن ذلك ويعظم ويفجل كلام الرب الجليل سبحانه وبحمده. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم ربنا يخبر عن حال عباده: إنهم يكيدون كيدا، أي الكافرين يكيدون بالمسلمين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحانك يا رب، ما أعظمك من إله وما أكرمك. رب جليل يحب عباده الصالحين ويكره ويبغض الكافرين. ربنا تعالى لا يحب الكفر ولا الكافرين، قال عن نفسه: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، سبحانه وبحمده. فهؤلاء الكفار المجرمون الذين يمكرون بالإسلام وأهله ويكيدون بهم، ربنا سبحانه يكيد بهم ويأتيهم والله من حيث لا يحتسبون، سواء علمنا أو لم نعلم، سواء رأينا ذلك أم لم نره، هذه سنة الله. لكن لا عليك، والواجب علينا أن نلجأ إلى الله ونستمسك به. هؤلاء من أول زمان رسول الله محمد كادوا به، وجمعوا الجموع وجاءوا في يوم بدر يريدون يطفئوا نور الله ويستأصلوا رسول الله ومن معه، فكاد الله بهم وأمطر مطرا ليلة بدر. هذا المطر نزل على المؤمنين أصابهم طل خفيف، وكما قال الله تعالى: ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، سبحانه وبحمده. وأصاب الكفار فكانت الأرض وحل من تحت أرجلهم، واستدرجهم الله سبحانه إلى حتفهم وقتلهم، فقتلوا جميعا إلى نار جهنم وبئس القرار. جاءوا يوم الأحزاب جمعوا الجموع وجاءوا بآلاف مؤلفة لا قبل المسلمين بها، وجاءوا يريدون أن يستأصلوا الإسلام وأهله، جاءوا إلى المدينة، والله ردهم، أرسل عليهم ريح فرق جمعهم وشتت شملهم ودمرهم الله تدميرا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. وعلى مدار الزمان منذ ذلك الزمان الأول إلى يومنا هذا، الكفار ليل نهار يمكرون بالمسلمين، يكيدون بما أنت ترى، يكيدون يوما بالدولة الإسلامية الفلانية، ويكيدون في اليوم التالي بالدولة الأخرى، وهكذا وهكذا وهكذا. أنت ترى الآن أمرا واضحا أمام عينيك، ولكن ربنا تعالى يطمئن عباده وأهل الإسلام بقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذا كان الله العظيم الذي لا يخفى عليه شيء والذي الملك كله ملكه يكيد كيدا بأعدائه الذين يكيدون بأوليائه، فأبشر فإن كيد الكفار سيذهب هباء منثورا، وسيثبت الله أقدام أهل الإيمان ويقويهم ويوطد ملكهم ويعزهم وينصرهم، ولكن متى ذلك؟ إذا كانوا لله عبادا حقا، إذا كان المسلمون عبادا لله حقا. فهنا قول الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ولا يجوز للعبد أن يأخذ من هذه الآية اسما لله ويقول الله من أسمائه الكائد، حاشا لله، هذه الصفة ذكرت، ولكن لا يجوز أن تنسب إلى الله على سبيل الإطلاق، وإنما تنسب لله في مقابل كيد أعدائه بأوليائه، يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ماذا قال الله؟ ما قال فقد خانهم، لا، قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، فأمكن منهم. إذا الخيانة والكيد والمكر صفات جليلة لله لا تثبت لله على الإطلاق ولا تنفى عن الله على الإطلاق، بل تثبت لله في وقت الكمال وتنفى عنه في وقت النقص، تثبت لله إذا كانت في مقابلة كيد الكافرين ومكر الماكرين وخداع الكافرين، وتنفى عنه في وقت النقص. فربنا سبحانه قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهلهم اتركهم، سيأتي يومهم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يثبتنا على دينه، وأن يزيدنا وإياكم هدى ونورا. اللهم اشرح لنا صدورنا يا رب العالمين، واكفنا شر ما أهمنا في الدنيا والآخرة، ويسر لنا الخير كله، واكفنا السوء والشر وأهله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.